بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان، ولتبلون، ولتبلون فإما ترين ولا يصدنك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول يا أخوان، هذا الدرس يحتاج إلى سبورة، هذا الدرس يحتاج إلى سبورة. سبق أن طلبنا ولكن ما جاءت السبورة. يحتاج إلى سبورة لأنه ما يكفي فيه الكلام، يحتاج إلى إيضاح. لذلك نضطر أن نؤجل هذا الموضوع إلى أن تحضر السبورة إن شاء الله. ونبدأ بكلام جديد صفحة 32. لا ننسى الموضوع هذا، الموضوع هذا يحتاج إلى سبورة. سبق أن طلبنا وأكدنا ولكن ما. تفضل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الحرف وما يتعلق به، فقال: وأما الحرف فيعرف بأن لا، بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل. نعم، سبقا عرفنا أن للفعل علامات وللاسم علامات. فمن علامات الاسم ما هو؟ الجر وقبول ال، دخول ال عليه، والتنوين، والحديث عنه او الاسناد عنه. طيب، وعلامات الفعل؟ سام علامات الافعال عموما، السين وسوف واللام للمضارع، والماضي، الماضي، الماضي تاء التانيث الساكنه، وتاء الفاعل، والأمر دلالة على الطلب مع قبول نون التوكيد. هذه علامات الأفعال. طيب، أما الحرف فليس له علامة إلا انتفى قبوله العلامة. ما لا يقبل علامات الأسماء ولا الأفعال فإنه هو الحرف. سواهما، ابن مالك رحمه الله يقول: سواهما الحرف كهل وفي ولم. سواهما الحرف، يعني سوى الأسماء والأفعال التي ذكرنا علاماتها، سواهما الحرف. نعم. قال الشارح حفظه الله: لما فرغ المصنف من القول في الاسم والفعل شرع في الكلام على الحرف، فذكر أنه يعرف بأنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل. هل حرف، وبل حرف أيضا. هل حرف استفهام، وبل حرف إضراب أو حرف عطف أيضا. فعلامة الحرف عدمية، وهي كونه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل. طيب، إذا لما تقول هل قام زيد، ما علامة هذا؟ ما علامة أنه حرف؟ كيف أعرف أنه حرف؟ أعرض عليه علامات الأفعال وأعرض عليه علامات الأسماء، فإن لم يقبل شيئا منها فهو الحرف. فهو الحرف، وهو لا يقبل، لا يقبل لا علامة الأسماء، لا تدخل عليه ال، ولا ينون، ولا يمكن أن تتحدث عنه. كيف لا تتحدث عنه؟ فلو قلنا هل حرف استفهام، تحدثنا عنه، تحدثنا عنه ولا لا؟ هل حرف استفهام، أسندنا إليه شيء ولا لا؟ لأن المبتدا دائم مسند إليه والخبر مسند. نحن الآن تحدثنا عنه فقلنا هل حرف استفهام، كيف نقول حرف ونحن تحدثنا عنه؟ كيف نقول ذلك؟ تفضل. أحسنت، ماذا قلت؟ أجب إلا من المسند والمسند إليه، لكن كما قال زميلكم إنها اسم في هذا الوضع، هي اسم تعتبر اسم هنا. هل هنا اسم؟ كيف اسم؟ على الحكاية تحكيها. إذا تحدثت عن حرف أو عن فعل، لو قلت قم فعل أمر، شربكم في هذا التركيب، قم فعل أمر، أعرب قم في هذا التركيب، أي تقول قم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. هذه قاعدة، إذا نسبت لأداة حكم فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما، يقول ابن مالك إن نسبت لأداة حكم فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما، وقطع همزة الوصل للضرورة في اسما، ولا المفروض اجعلنها اسما كذا. انتبه للقاعدة هذه. ما هي القاعدة؟ إذا نسبت لأداة سواء كانت فعلا أو اسما أو غير ذلك أو حرفا، إذا نسبت إليها حكما صارت اسما. صارت اسما، اسما لأي شيء؟ لهذا الحرف، اسما لهذا الفعل أو هذا الحرف. طيب نعم، أحسن الله إليكم. فنقول هل يا أخوان حرف، هل حرف لا يقبل علامات أبدا، لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فهو الحرف، سواهما الحرف وغيره ممن نظم قال والحرف ما ليس له علامة إلا انتفى قبوله العلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. وليس منه يعني من الحروف مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، يعني هذا المختلف فيه مهما وإذما ولما. نعم، قال الشارح حفظه الله: هذا فيه بيان أن هذه الكلمات الأربع مختلف في اسميتها وحرفيتها. ما هي؟ مهما وإذما. مهما هذه واحدة، وإذما، وما المصدرية، ولما. أربع كلمات. نعم، فأما مهما فهي اسم شرط جازم على الأرجح، والدليل على اسميتها قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية. فالهاء من به عائدة على مهما، عائدة على مهما، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به تعود على مهما، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذه قاعدة فيه. إذن مهما، مهما اسم، الدليل على ذلك عود الضمير عليها. وأما إذما فيسم شرط جازم كذلك على ما رجحه المصنف. طبعا إذما مختلف فيها خلاف كبير، والراجح إنها حرف، كما قال ابن مالك: وحرف إذما كإن وباقي الأدوات يسمى. حينما عدد أدوات الشرط قال: واجزم بإن ومن وما ومهما، أين متى أيان أين إذما وحيثما أن، وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. نعم، خلاف كبير فيه. نعم، وتفيد الزمان مثل متى لأنها قبل دخول مثم. نعم، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه نحو إذ ما تقم أقم. استدل يعني رجح أنها اسم، قال السبب في ذلك أنها قبل التركيب اسم، فلما تركبت مع ما المفروض ما يتغير فيها شيء، تظل اسما، تظل اسما كذا. فإذ ما هنا تعتبر ظرف. طيب، ظرف زمان ولا مكان؟ زمان. ما العامل فيه؟ دائما يا أخواني إذا جاءك ظرف شرط عامل، يعني متى تقوم أقوم، وأين تجلس أجلس، كيف يكون إعرابها وبأي شيء تتعلق؟ نقول: أين تجلس أجلس، أين اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب، ما الذي نصبه؟ الجواب، نصبه الجواب. طيب، وما علاقته بفعل الشرط؟ يعتبر مضاف إليه، يعتبر مضاف إليه، لأن الجمل بعد الظروف كيف تعرب؟ الجمل الواقع بعد الظروف ماذا تعرب؟ مضاف إليه دائما. الجمل بعد الظروف تعرب مضاف إليه، فهو منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. مثل إذا، إذا أتيت أكرمتك، إذا خافض لشرطه منصوب بجوابه. نعم. وقيل إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، وهذا هو الأصح كما ذكر المصنف في أوضح المسالك، وسيذكر الشارح وسأذكر ذلك إن شاء الله في جوازم المضارع. يعني عند تعداد الجوازم ربما يتوسع فيه. إذا المر من الآن مهما، الراجح أنها اسم بدليل عودة الضمير عليه. إذما الراجح أنها فعل، الدليل على ذلك حرف، الدليل أو الراجح أنها اسم أيضا، الدليل على ذلك أنها كانت إذ الظرفية الاسمية انضمت إليها ما، لكن والمفروض أنها مع التركيب لا تتغير، لكن الراجح من ذلك أنها حرف كما أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية. ننتقل إلى ما المصدرية. ما المصدرية؟ وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر. نحن معنى يا أخوان، هذا مهم أن نعرف السبك هذا وش معنى، ما معنى السبك، وما هي السوابك، وما موقع المصدر المنسبك، وما معنى منسبك. السبك يعني اندماج، تسبق مع ما بعدها يعني تندمج مع ما بعدها فتكون مصدرا. هذا المصدر كيف يعرب؟ بحسب موقعه من الإعراب. فتقول سرني ما صنعت، يعني سرني صنعك، فيتعرب فاعل. أحب ما فعلت، يعني أحب فعلك، أحب فعلك، فوقعت مفعول. والسوابق ما هي؟ هي أن وأن، أن وأن المفتوحة، ولو وما وكي، كم هذه؟ خمس. أن وأن وما ولو وكي، هذه هي السوابق، هي السوابق التي تنسبك مع ما بعدها، تأخذها تعجنها هي وما بعدها تأخذ منها مصدرا، تأخذ منها مصدر. يعني تقول مثلا أردت أن تفهم، يعني أردت فهمك، أردت فهمك، وهكذا. أحب أنك، أو يعني سرني أنك ناجح، يعني سرني نجاح. وددت لو انتبهت، يعني وددت انتباه. هذه هي المصدر، هذه هي السوابق، كم هي؟ خمسة. أن وأن وما ولو وكي وما، هذه هي المصادر. حروف، الراجح أنها حروف مصدرية، هذا الراجح. نحو سرني ما فعلت، أي سرني فعلك. نعم. وهي حرف على الأصح بمنزلة أن المصدرية. نعم، الأصح أنها حرف، وسمي موصولا من الحروف ما يغني عن المصدر حيث تمنى، وهن أن وما ولو وكي مع أن إلى آخره. نعم. وأما لما فإن كانت نافية، وأما لما اللي هي لما الشرطية أو لما النافية، في لما نافية؟ نعم، أخت ماذا؟ أخت لم. ولما يدخل الإيمان في قلوب، تقول لما يحضر زيد ولم يحضر زيد، ما الفرق بينهما؟ له يقولون الفرق بينهما أن الانتفاء مع لم يجوز انقطاعه، ومع لما يجب اتصاله. إذا قلت لما يحضر زيد يعني إلى الآن ما حضر، لكن لم يحضر زيد ثم حضر، لم أنا بالبارحة ثم نمت، يعني ما نمت لكن نمت بعد الصلاة بعد الفجر نمت، لكن لما أنم البارحة. إلى متى؟ إلى وقت التحدي. إذن لما الانتفاء فيها متصل كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: وحد الانتفاء بلما واتصل بالفعل وهو بلم وهو مطلقا بلم حصل، مطلقا بلم حصل يعني ينقطع أو لا ينقطع ما في معنى، هذا الفرق بينه. طيب لما إن كانت جازمة فليست فهي حرف باتفاق، نعم. وأما لما فإن كانت نافية فهي حرف جزم بمنزلة لم، وإن كانت إيجابية فهي بمنزلة إلا، وهي في هذين المعنيين. لما الظرفية الحينية كما قال ابن مالك، وابن مالك رجح أن حرف وجوب لوجوب لما قولي فعلا ماضيا كهتم، يرى أنها حرف. نعم. وهي في هذين المعنيين حرف باتفاق. نعم. مثال النافية: لما تشرق الشمس، أي لم تشرق الشمس. ومثال الإيجابية قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. نعم. بمعنى إلا. نعم. فإن نافية وكل مبتدأ، ولما حرف مبني على السكون، عليها خبر مقدم، حافظ مبتدأ مؤخر، والجملة خبر كل. إذن عندنا جملة كبرى وجملة صغرى، عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني وخبر الثاني والجملة خبر الأول. أين المبتدأ الأول؟ كل. أين المبتدأ الثاني؟ حافظ. أين خبر الثاني؟ علي. ما هو جملة، ما يقول جملة. أين خبر حافظ؟ أين خبر حافظ؟ متعلق الجار والمجرور عليها. طيب أين خبر كل؟ الجملة الصغرى المركبة من حافظ وعليها في محل رفع خبر المبتدأ، لأن عندنا جملة كبرى وجملة صغرى، هذه فيها جملة كبرى وجملة صغرى، واضح؟ والجار مجرور خبر مقدم، لكن هو الخبر ولا متعلق بالخبر؟ لا، هو متعلق بالخبر ليس خبر. الجار مجرور والظرف لا يكونان خبرين بل يتعلقان بالخبر، كذا. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن أو استقر، يعني لا يكون خبرا بذاته، لأنه لا فائدة فيه. يعني لو قلت زيد في المسجد، هل زيد يساوي في المسجد؟ مثل ما تقول زيد كريم، الكريم زيد وزيد الكريم. زيد في المسجد، هل في المسجد هو زيد؟ لا، إنما زيد كائن موجود، وهكذا. نعم. وأما لما الرابطة التي بمعنى حين أو إذ، وتفيد وجود شيء لوجود آخر. لأن عندنا يا أخوان أشياء تسمى حرف امتناع لامتناع، وحرف وجود لوجود، وحرف امتناع لوجود، بدنا نعرفها. حرف امتناع لامتناع، وحرف امتناع لوجود، وحرف وجود لوجود. حرف الامتناع لامتناع لو حضر زيد أكرمته، ما الذي امتنع؟ حضور زيد. الامتناع الإكرام، لماذا امتنع؟ الامتناع الحضور. إذا لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد أكرمته، امتنع الإكرام، لامتناع الحضور، صح؟ لولا الله لهلكت، أو مثلا لولا زيد ساعدني لهلكت. طيب امتنع الهلاك لوجود مساعدة زيد، صح ولا لا؟ لولا مساعدة زيد، أو لولا زيد ساعدني لهلكت. إذا ما الذي امتنع الهلاك لوجود؟ المساعدة. وعندنا حرف وجود لوجود، لما حضر زيد أكرمته، ما الذي حصل؟ وجد الإكرام لوجود الحضور، ولا لا؟ لما نجح زيد أكرمته، ما الذي وجد؟ الإكرام لوجود لوجود زيد. واضح؟ واضح أخوة تقسيمها؟ ترى هذا شيء فرعي بس نطول عليه يعني أنا عدتها مرتين لا واضح إن شاء الله. طيب ها؟ ها؟ ماذا تقول؟ تعال هنا يجب. وش مثلا امتناع الوجود لولا زيد ساعدني لهلكت. نعم تفضل. فهي حرف على الأصح نحو لما جاءني أكرمته، والدليل على حرفيتها جواز أن يقال لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم. صح، لما أكرمتني أمس صارت ما لها علاقة في الظرفية، صار الظرف أمس الآن، الدليل على أنها ليست هي الظرف المقصود للإكرام، ليس الظرف للإكرام بل الظرف الموجود هو أمسي. نعم. لأنها إذا قدرت ظرفا كما يقول بعض النحاة فلا بد لها من عامل يعمل في محلها النصب. تعرفون الظرف؟ الظرف لا بد له من عامل يعمل فيه، والظرف اسم ويتسمى المفعول المفعول فيه. الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. أكمل أكمل بيت الثاني. أنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. إذن لا بد أن ينصبه الواقع فيه. إذا قلت ذاكرت اليوم، ما الذي نصبه؟ ذاكرة، الواقع فيه وهي المذاكرة. اليوم ذهبت، ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه؟ اليوم ذاكرت، ما الذي نصبه؟ ذاكرت. إذن انصبه في الواقع فيه، اللي واقع فيه هو اللي ينصبه، وقع فيه المذاكرة، القيام، الجلوس، السفر هو الذي ينصبه، الواقع فيه، فانصبه الواقع فيه مظهرة كان، وإلا فنوه مقدرة. أحيانا ما يظهر، يقدر العامل فيه. تقول مثلا زيد في المسجد، ظرف هذا جار مجرور كالظرف يعني كائن في المسجد. نعم. الامتحان اليوم، ما الذي عمل فيه؟ كائن يعني اليوم. نعم. وكون العامل أكرمتني مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. نعم. وكون العامل أكرمتك مردود أيضا لأن الواقع في اليوم لا يكون في الأمس. والقول الثاني أن لما الرابط اسم وهي ظرف زمن. لأن أخوان تبين لنا الآن أن الراجح فيها أنها حرف، أنها حرف. الدليل على ذلك أن أكرم العامل هذا النصر اشتغل بالظرف، ولما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم فيه ظرفان مختلفان، الظرف الأول مضى والظرف الثاني موجود الآن، وهي لا تعمل في هذين الظرفين لأنها إذا قدرت ظرفا كما يقول بعض النحاة فلا بد لها من عامل يعمل في محلها النصب، والعامل فيها دائما هو ماذا؟ العامل فيها الجواب، جوابها. العامل في كل شرط عبارة عن ظرف هو الجواب، والشرط مضاف إليه دائما مضاف إليه. وكون العامل أكرمتني مردود سبب أنه ما يمكن يعمل فعل واحد في ظرفين مختلفين. أحسن الله إليكم. والقول الثاني أن لما الرابط اسم وهي ظرف زمان والناصب لها جوابها. طيب هذا هو القاعدة في كل شرط عبارة عن ظرف أن يعمل فيه جوابه، أن يعمل فيه جوابه. ثم قال رحمه الله وجميع الحروف مبنية. وجميع الحروف مبنية، وش يقول ابن مالك فيه؟ قاعدة. وكل حرف مستحق للبناء، كل حرف أي حرف مهما طال أو قصر لأن الحرف قد يكون مركب من حرف واحد، وقد يكون مركبا من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. في حرف مكون خمسة؟ فيه يجمع ولا لا؟ فيه، لكن حرف من أخوات إن. كم حروفه؟ اللام والألف والكاف والنونين، كم؟ خمسة. وقد يكون من حرف واحد مثل اللام والباء والكاف. كل هذه ليس لها محل من الإعراب، واضح؟ أي حرف. هذا في بيان حكم الحروف، وهو أن الحرف مبني لاستغنائه عن الإعراب، لأن الحرف السبب. السبب أنه مبني لأنه لا يحتاج. أولا، لماذا نعرب الكلمات؟ لأنها تفصح عن معان مختلفة. فإذا قلت أكرم زيدا خالد، لماذا وضعنا فتحتين على زيد؟ لنعرف أنه مفعول مقدم. وخالد لماذا وضعنا ضمتين؟ فاعل مؤخر. لو قلنا أكرم زيد خالدا، أريد أن فهمك ماذا، من المكرم؟ زيد. أكرم زيد خالد، والمكرم من هو؟ خالد. إذن لماذا احتجنا إلى الحركات والإعراب؟ لأن زيد يتوارد عليه معان يحتاج فيها إلى علامة تدل على المعنى المقصود، صح ولا لا؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. هلا والله ما أدري، كنت عند هذا المغرب، كنت عندها المغرب، وكان عندها أيضا رامة. قلنا مش آخر ما تكلمنا فيه؟ أقول لا يتورد على الحروف، ما يتورد عليها معاني، يحتاج لمعرفة هذه المعاني إلى حركات. طيب وشون هذا تظهر معاني؟ نعم، من تأتي لعدة معاني. وش معاني من؟ باع وبين وابتدى في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي. كل هذه معاني من؟ شلون نعرف المعاني؟ قال يعرف معناها مما بعدها. مما بعدها، إذا قلت أخذت من الدراهم، من للتبعيض. طيب تقول مما خطيئاتهم اغرقوا، من سببية. مات زيد من جهلي، من حمقه، من هنا سببية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من ابتداء الظرفية الزمانية، صح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هذه المكانية، من المسجد الحرام إلى المسجد المقصى. تخيرنا من أزمان يوم حليمة، هذه من الزمان. إذن معنى الحرف يظهر مما بعده ولا يظهر بالإعراب، الإعراب ما يبين فيه معنى، وهكذا. إذن الحروف لا تحتاج إلى إعراب. لماذا؟ لأنه لا يتورد عليها معان نحتاج إلى التفريق بينها بالإعراب، لأن معناها يظهر مما بعدها. كذا واضح يا جماعة؟ طيب. لأن الحرف لا يتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب، كما في الاسم، فالتبعيض مستفاد من الحرف من، في مثل أخذت من الدراهم، بدون حاجة إلى إعراب. بس ما نحتاج الإعراب. إذن لماذا يحتاج الحرف إلى إعراب؟ لأنه لا يتورد عليه معاني يحتاج في التفريق بينها إلى إعراب. والاسم، الاسم يحتاج، الاسم يحتاج إلى ذلك، يكون فاعلا ومفعولا ومبتدا وخبرا وحالا ومضافا إليه ومجرور، يحتاج إلى هذا الإعراب ليتضح المعنى. ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف الكلام فقال: والكلام لفظ مفيد. لما كلام لفظ مفيد. نعم. لما أنهى المصنف رحمه الله القول في الكلمة وأقسامها، شرع في تفسير الكلام وقدم الكلمة. بدأ بالكلمة، لماذا قال؟ لأنها جزء، والجزء سابق للكل، الجزء سابق للكل. نعم كما ذكر. وقدم الكلمة لأنها جزء والجزء مقدم على الكل. ومن يبدأ بتفسير الكلام فلأنه المقصود بالذات، ولأنه يعني من يبدأ بتفسير الكلام قبل الكلمة يقول لأن المقصود من كلامنا الكلام، المقصود من التفسير هو الكلام، وهذا الأجزاء ما تهمنا، يهمنا تركيب، تقول كذا. ولأنه الذي يقع به التفاهم والتخاطب بخلاف الكلمة. نعم. وعرف الكلام بقول، لكن هل ورد يا أخوان في اللغة العربية أن الكلمة المقصود بها المفرد؟ هل ورد؟ طيب هل في اللغة العربية هل قالوا أن الكلمة هي المفرد، الكلمة المفردة؟ يقولون كما نقل عن شيخ الإسلام أنه ما في اللغة، هذا اصطلاح النحاة، هذا اصطلاح النحاة أن الكلمة هي اسم وفعل وحرف، وإلا فكل ما قيل كلمة في اللغة العربية فالمقصود فيها الجملة. وعرف الكلام بقوله لفظ مفيد، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد فإنه أيوة. لفظ نعيد وعرف الكلام بقوله لفظ مفيد، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد فإنه لفظ، لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف وهي الزاي والياء والدال، أو تقديرا كالضمير المستتر في نحو أكتب. أكتب هنا في كلمة منطوق، ليست منطوقة لكنها معتبرة وهي الفاعل، فهذه أيضا تعتبر من الكلام لأن فيها كلمة منطوقة ملفوظة وأخرى مقدرة معتبرة. المقدر بقولك أنت، ويخرج باللفظ الكتابة والإشارة ونحوهما، فإنها ليست كلاما عند النحاة. عند النحاة ما يعتبرونها كلام، عند النحاة لا يعتبرون المكتوب ولا الإشارة، لو قلت للإنسان أو قلت له كذا ما يعتبرونها كلام عند النحاة. كلام هو القول، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ويقول في الكاف قول مفيد طلبا أو خبرا، هو الكلام كاستمع وسترى، وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. كلا المثالين يسمى جملة وفيهما الحرف يكون فضلا. قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام، كاستمع هذا طلب، وسترى هذا الخبر، وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. كلا المثالين يسمى جملة وفيهما الحرف يكون فضلا نحو أساه أنت أم ذكرت ولا تجر وإن تجد شكرت. نعم. وقوله مفيد أي يصح الاكتفاء به نحو القراءة مفيدة، هذه جملة مفيدة الكلام القراءة مفيدة. وأنا قلت لكم لا تكون الجملة مفيدة إلا إذا تركبت من مستثنى من مسند ومسند إليه، لا يمكن أن تفيد الجملة إلا إذا تركبت من مسند ومسند إليه، سواء أذكر معا أو ذكر أحدهما أو حذف وقدر، حذف وقدر. وأذكر مثال وأجاب طالب، قد يحذف المسند والمسند إليه جميعا وهما مفهومان مع حذفهما، من اللي أجاب؟ من يذكر؟ ها؟ إذا قلت هل زيد ناجح؟ قلت نعم، فإن هنا نعم حرف جواب وفيه مبتدا وخبر محذوفان لكنهما مقدر، يعني نعم زيد ناجح كذا. وابن مالك قد ذكر أن حذف ما يعلم في قاعدة مهمة أول ما بدأ في التركيب، لأن تكلم عن المفردات حتى وصل إلى باب المبتدا والخبر، وفي باب المبتدا والخبر أتى بقاعدة مهمة، ما هي؟ قال وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة، الشطر عبارة عن قاعدة، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف أي شيء. نعم. أحسن الله إليكم. القراءة مفيدة فهذا كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، لأن السامع لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام، ويحسن أيضا سكوت المتكلم، والمفيد بهذا المعنى يستلزم التركيب. إذن هو الكلام الذي يحسن السكوت عليه مفيد، وقل زيد ناجح خلاص مفيد يحسن السكوت عليه، لكن زيد إن حضر هل يحسن السكوت عليه؟ زيد الذي فعل كذا وكذا ما يحسن السكوت عليه، لو قلت زيد أبوه وسكت كل هذا ما يحسن السكوت عليه، لذلك لا يعتبر كلاما مفيدا. نعم. ويخرج بذلك غير المفيد، نحو كتاب خالد غير مفيد، لم يحتاج إلى شيء تم المعنى. من غير إسناد شيء إليه، ونحو إن حضر صالح، فإن تمام الفائدة فيه يتوقف على ذكر الخبر في الأول. في الأول الخبر هو الجزء المتم الفائدة. شو قلنا لك في تعريف الخبر؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. كالله بر والأيادي شاهدة. كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. وجواب الشرط في الثاني. شرط. أيضا مما يتم الكلام، لما تكلم عدو الشرط وعددها قال فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما، أدوات الشرط تقتضي فعلين. نعم. فكل واحد من المثالين لا يسمى كلاما عند النحاة. وأيضا الموصول لو قل جاء الذي ما يتم المعنى، لأن الموصول يحتاج إلى صلة. لما عدد ابن مالك رحمه الله الأسماء الموصولة والحروف وانتهى منها قال وكلها يلزم بعده صلة، كلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. نعم. ثم قال رحمه الله وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد، وهو من اسمين كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. نعم. لما ذكر أن التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى كلاما، ذكر أن أقل ما يتألف منه الكلام المفيد هو اسمان أو فعل واسم. نعم. هو اسمان أو فعل واسم نحو الحياة متاع. فرب هو أن أقل ما يتألف منه الكلام هو اسمان، أو لو قل زيد إن زيدا هو الناجح. إن زيدا هو الناجح، هذا خبر ماذا؟ خبر أن، نقول إن زيدا هو الناجح خبر إن. طيب الخبر يتم الفائدة يحذف ناجح، إن زيدا هو أفاد، والخبر هو الجزء المتم الفائدة. ما هي؟ طيب إذا قلنا زيدا هو، أنتم تعرفون أن المقصود هو الناجح، ها؟ لو قلنا إن خالدا هو، وش هو؟ هو الناجح، هو الجائز، هو الغائب، هو القاتل، هو الضارب، هو كان المسافر، ما نفهم، لا يؤدي المعنى هو. خبر، خبر هو الجزء المتم الفائدة، ولا تتم الفائدة فيه. إذا زيد لك فيه إعرابان، الإعراب الأول يكون مبتدأً وما بعده خبر والجملة خبران، إن ويكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب، واضح؟ ها؟ إن زيدا هو لو حذفته استقام المعنى، إن زيدا الناجح، ها؟ ضمير فصل معروف له محل من إعراب ولا لا؟ ليس له محل إعراب عند البصريين، عند البصريين. ومن أوضح ما يكون من ضمير الفصل قوله تعالى إنك كنت أنت الرقيب، شراب الرقيبة، خبر، خبر كان، وكنت أنت وأنت ضمير فصل، ضمير فصل. أو فعل واسم نحو الحياة متاع، نحو الحياة متاع. لا أعيد، فهذا التركيب تلف من اسمين أو فعل واسم نحو الحياة متاع. وين اسمه؟ أو فعل واسم. السطر الثاني صحيح يا جماعة الكلام، أن المثل منه المفيد هو اسمان أو فعل واسم نحو، يعني هذا الأول. إيش يسمى النوع من الكلام؟ إذا أتيت بشيئين ثم ذكرت شيئين يتعلقان بهما يسمى لف ونشر. فإن كان الأول يعود للأول والثاني يعود للثاني فيسمى لف ونشر مرتب، وإن كان الأول يعود للثاني والثاني يعود للأول فهو لف ونشر غير مرتب. هنا لف ونشر مرتب، اسمان أو فعل واسم نحو الحياة متاع هذا الأول، هذا تركيب ثلاث من اسمين، أحدهما الحياة والثاني متاع. ولو أخذنا كل كلمة على حدة لم نفهم إلا معنى مفردا لا يكفي للتخاطب. أيوة ونحو هذا يجي الثاني. نعم. ونحو استفاد الطالب تركيب مؤلف من فعل وهو استفاد واسم وهو الطالب وقد واسم وهو الطالب وقد يتألف الكلام من أكثر من ذلك. وغيرهم يكون فضلات، المبتدا والخبر وما عداهم فضلات. كان ينبغي الترتيب يصير أدق من كذا ولا لا؟ وكان ينبغي أن يتكلم عن الاسمين أولا ثم يقول أو فعل واسم نحو ولا لا؟ لا يا جماعة هو بيكون أوضح. يعني لو كان الكلام بهذه الطريقة، أقل ما يتألف منه الكلام المفيد هو اسماني نحو كذا وكذا ويكمل الكلام ثم يقول أو فعل واسم نحو استفاد، ها ما يكون فيه هذا الفاصل الطويل. أقول ما يكون فيه الفاصل الطويل، ها واضح. والشيخ يقول أي ملاحظة تجدونها أفيدون فيها، لأن هذه الطبعة الثانية يعني يعالج هذه الأشياء في الطبعة الثانية. صار يا أخوان الكلام المفيد هو الكلام الذي يحسن الوقوف عليه، الكلام عند النحاة هو الكلام الذي يحسن الوقوف عليه، كلامنا لفظ مفيد تستقم. استقم مفيد، مفيد يا جماعة مفيد، لماذا؟ لأنه مركب من ماذا؟ من اسم وفعل، من فعل واسم. أين الاسم؟ الضمير المستقيم. وأين الفعل؟ استقم. سبحان الله العظيم، هذا أول مثال أورده ابن مالك، أول مثال أورده ابن مالك في الألفية، يدل على أن من استقام فقد يوفقه الله للعلم. استقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واتقوا الله ويعلمكم الله. استقام ها، واستقم كما أوردت. أول مثال أورده في الألفية كاستقم. ها بقي شيء من الوقت؟ انتهى الوقت؟ أربع دقائق. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أنواع الإعراب وعلاماته فقال: فصل. أنواع الإعراب أربعة. ما يمدي ناخذهم، لكن من لديه سؤال يتفضل، من لديه سؤال يتفضل، نجعل مبتدأ الدرس الجديد. وين الشيخ عبد الرزاق؟ السبورة يا أخوان ضرورية، أنا طلبت من السبورة، لأن الدرس الذي تركناه ذا يحتاج إلى سبورة، يحتاج إلى أن نكتب ونوريكم المحذوف والمذكور والتقاء الساكنين والحركات وكيف يلتقي هذا بهذا. ضروري نون التوكيد، هذه ضرورية من أهم مواضع علم الصرف التي لها علاقة قوية بموضوعات علم النحو، وهي كثيرة في القرآن. نون التوكيد كثيرة في القرآن، وتعرفون نون التوكيد قسمان: خفيفة وثقيلة، وكل له أحكام، وتدخل على الأفعال، بعض الأفعال تدخل عليها جوازا وبعضها تدخل على لا تمتنع منها، وبعضها يجب اتصاله بنون التوكيد. وما الأحكام؟ وإذا التقى نون معها نون أخرى، وإذا طبعا هي ساكن أولها ساكن، إذا التقت بساكن ما العمل؟ وإذا حصل لبس ماذا نعمل؟ استحسن تقرؤوه قبل أن نشرحه، قبل أن نشرحه ليتضح إن شاء الله وليكون سهلا. نعم. نعم. ممكن يعرف مبتدأ واللي بعده خبر والجملة خبر، واضح؟ مبتدأ وناجح خبر المبتدأ والجملة خبر، خبر إن، خبر إن. أو لو قلت زيد هو الناجح يصير خبر زيد. نعم رفع الصوت يعني ما له موقع من إعراب، لو حل محله اسم هل يكون له محل من إعراب؟ يعني لو قلنا هذا كريم، هذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ممكن يحل محله هو اسم آخر معرب فتقول زيد ناجح، حل محل. جملة الصلة لا محل لها من إعراب، ما تعرف. حرف ما له محل من إعراب، هذا ما يعني ليس له محل من إعراب، لا فاعل ولا مفعول ولا مبتدا ولا خبر ولا شيء من هذه الأشياء. ما معك كتاب؟ ما في كتاب زاد يا أخوان معكم؟ ها؟ أقول ما في نسخ خنتات؟ ما أدري. ها؟ ضروري الشيخ أبي تبي الكتاب ولا ما تبي الكتاب؟ ها؟ غير موجود في المكتبات؟ نعم تفضل. ها؟ أين؟ أين؟ أي وش اللي ما هو مفهوم؟ سمينا الفعل بقم، اسمه قم، مثل ما تقول تأبط شرا فعل وفاعل ومفعول، لكن اسم للرجال ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن قم هذا اسم للفعل قم. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، كيف تعرف كان هنا؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ترفع كان المبتدا شرابا، شراب كان، انا السؤال له نعرف كان، شلون تعرف كان فاعل وهي فعل ماضي ناقص ناسخ؟ نسبت اليها حكم، إذن نسبت لهذه الأداة حكم، كما أن قم نسبت إليها حكم، نسبت إليها، وش أسندنا إليها؟ أنها فعلا أسندنا إليها، هذا المقصود. والحرف كذلك من حرف جر، اعرف من في هذا التعبير من مبتدا مرفوع رفع ضم مقدر على آخر مانع من ظهوره الحكاية، واضح؟ نعم. سؤال آخر، وإن نسبت، بن مالك يقول وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرف، حتى بعضهم يقول يمكن تعرف، تقول ترفع كانوا المبتدأ، كانوا عليها ضمة لأن فاعل، وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرف واجعل أنها اسم، اجعل أنها اسم، صارت اسم الآن، واضح؟ هذا في نظم في الكافية الشافية تجد هذا الكلام. القاعدة إذا نسبت لأداة حكمة فاجعل أنها اسما، سبق إذا نسبت لأداة، يعني أقول يقول فعل مضارع، يقول صار مبتدا، جعلته اسما، سميت به الحرف المقصود ده. واضح؟ جاد الحق، هذا اسم رجال مع انه فعل وفاعل، كذا يعرب مبتدا، ايش اللي منع من ظهور الحركات عليه؟ حركه الحكايه. ما تصور؟ لا تظهر. ها؟ ماذا قلنا عن السبب يا جماعه؟ ماذا لماذا ابن الحرف؟ ماذا قلنا؟ قلنا لأنه لا يتوارد عليه معان يحتاج في التفريق بينها إلى إعراب، يعني ما يمر عليه معان يبغى حركات عشان نعرف هذه المعاني. طيب يتغير معناه، يقول نعم يتغير معناه، ولكن يفهم هذا التغيير منين؟ مما بعده، مما بعده. صوت ها؟ لا هذا سبب بنائه، هذا سبب بنائه، شبه هو الحرف، والاسم منه معرب ومبني، هذا بناء الاسم شبه بالحرف، هذا اللي نتكلم عنه. الأسماء متى تبنى؟ إذا أشبهت الحروف. متى تمنع من الصرف؟ إذا أشبهت الأفعال. فالفعل، فالاسم إذا أشبه الحرف بني، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف. فإذا لم يشبه الحرف ولا الفعل أعرب ونون. إن أشبه الحرف بني، وإن أشبه الفعل منع من الصرف. فإن لم يشبه لا الفعل ولا الحرف يكون معربا مصروفا، وهو اللي يسمى متمكن أمكن، متمكن أمكن. هل لديكم سؤال؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.